لتبصر أناسا في زماننا هذا لا ينصرون نبيهم محمدا عليه الصلاة والسلام، يسمعون الكلام البذيء وتنقل أخبار الرسومات الكاريكاتيرية الساخرة تنقل إليهم، ولا يحرك أحدهم ساكنا ولا يسكن متحركا. فأين المحبة الصادقة للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أين الاتباع الكامل؟ أين نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ جدير بنا أيها الكرام أن نتعلم من سير هؤلاء الفضلاء، وأن نأخذ الدروس والعظات والعبر التي تنفعنا في حياتنا كلها، بل وتنفعنا يوم القيامة بين يدي ربنا جل وعلا. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد مع أحد الفضلاء الأتقياء الأنقياء الأصفياء. حديثي إليكم الليلة عن فاضل من الفضلاء وتقي من الأتقياء. حديثي إليكم الليلة أيها الأكارم عن صحابي جليل من الأنصار الذين قال فيهم المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام: لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يرجو ويود ويروم أن يسلك طريق الأنصار، يعني أن يكون مع الأنصار، لما رآه وعاينه رسول الله عليه الصلاة والسلام من نبل هؤلاء الفضلاء وكرمهم وجودهم وحبهم واتباعهم له بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. يصدق في كل واحد منهم قول القائل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي، لنا شرف نلام وما علينا. ولما نلقكم ولكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا ويم الله بعدك ما سلينا. نحن الليلة أيها الأكارم على موعد مع خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. أعلم يقينا أن أكثركم لم يعرف هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، لأنه لم يعرف باسمه، إنما اشتهر بكنيته، ولكنكم أو أغلبكم سيتعرف على هذا الصحابي الجليل حينما أقول له إنه الأنصاري الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة أم القرى إلى المدينة. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت هذا الأنصاري مدة من الزمن، حتى بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وبني المسجد النبوي. فمن يكون هذا الصحابي يا ترى؟ ستعرفونه جميعا حينما أقول لكم إنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، سلام الله عليه يوم أسلم، وسلام الله عليه يوم بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسلام الله عليه يوم قاتل في سبيل الله وأبلى بلاء حسنا، وسلام الله عليه يوم استضاف النبي عليه الصلاة والسلام فأكرم مثواه، وسلام الله عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا بأبي أيوب وسائر الصحابة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحباب الفضلاء، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أم القرى إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته، ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يدخل المدينة وفي استقباله 500 من سادة قبائل المدينة أي الأنصار، زعماء الأنصار 500 رجل رضي الله عنهم جميعا، خرجوا لاستقبال درة تاج الجنس البشري، لاستقبال سيد الرجال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، لاستقبال من كان سببا في هداية الناس واستقامتهم حتى صاروا كما قال ربنا عز وجل: من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون، من المخلصين الصادقين. خرج هؤلاء لاستقبال رسول رب الأرض والسماء عليه الصلاة والسلام، وكلما مر بقبيلة من قبائل المدينة إلا ومد هؤلاء الزعماء، زعماء القبيلة، أيديهم إلى زمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه ابن هشام وموسى بن عقبة والبيهقي والحاكم وسعيد بن منصور. كلما مر بقبيلة من القبائل إلا ومد بعض زعماء القبيلة أيديهم إلى زمام الناقة وقالوا: يا رسول الله أقم عندنا، حيث العدد والعدة والمنعة. كلهم يرحبون برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف لا يرحبون وهو الذي بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كان العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإسلامهم وإيمانهم كانوا يعيشون حياة الجاهلية الجهلاء، القوي يحتقر الضعيف، الغني يتعالى على الفقير، الأنثى توأد حية، أظفارهم طويلة، شعورهم منتنة. فبعث الله تبارك وتعالى محمداً عليه الصلاة والسلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من الضلال إلى الهدى، ليخرجهم من الظلم إلى العدل بإذن الله تبارك وتعالى. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. يا رسول الله أقم عندنا، حيث العدد يا يعني عدد قبيلتنا كبير، والعدة عندنا السلاح، عندنا العدة الحربية، نستطيع أن نذب وندافع عنك، والمنعة أي النصرة نحن ننصرك. ووالله لا أستطيع أن أتجاوز الآن هذه الكلمات الرائعة إلا وأعلق عليها ولو بكلمات يسيرة. أقم عندنا ترحيب برسول الله عليه الصلاة والسلام، فعندنا العدد، حيث العدد والعدة والمنعة. يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: أهلاً وسهلاً ومرحباً بك يا رسول الله، عندنا كل يرحب، كل يستضيف، كل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكرم الضيافة وبالدفاع عنه ومنعه مما يمنعون منه أنفسهم وأزرهم، أي نساءهم وأولادهم وأموالهم. فأين من يقول هذا في زماننا؟ يتطاول الأقزام الأنذال على سيد الرجال عليه الصلاة والسلام عبر رسومات كاريكاتيرية ساخرة وكلمات نابية، وترى كثيرا من الناس ساكتين صامتين، بل ربما أنكر بعضهم وقال: لا يهمنا كلام هؤلاء. كلا، بل يهمنا كلام هؤلاء. إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك خلفه جيلا ميتا، لم يترك وراءه من يحملون الشعار بلا مخبر، من يتمسكون بالمظهر بلا قلوب صادقة حية. إن حب النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي منك نصرته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. صحيح إن مثل هؤلاء الموتورين المجرمين وهم يتطاولون على درة تاج الجنس البشري، إن مثلهم كمثل الطحالب العائمة على الماء تريد أن توقف السفن الماخرة والبواخر العملاقة. فهل تستطيع الطحالب العائمة أن توقف سير السفن العملاقة؟ لا والله. إن مثل هؤلاء الموتورين كمثل اليد الشلاء تريد أن تناطح السماء، فهل تستطيع؟ لا والله. إن مثل هؤلاء الموتورين كمثل الكلاب الذين يتعالى صياحهم ونباحهم، فهل يضر السماء نباح الكلاب؟ لا والله. ولكن مع هذا فالواجب علينا أن ننصر نبينا عليه الصلاة والسلام، لأننا إن لم ننصره فإن الله ناصره، شئنا أم أبينا الله ناصره، نصرناه أو لم ننصره. ولكننا إذا خذلناه ولم ننصره فسيسجل التاريخ علينا ذلك. كيف بنا إذا لقيناه يوم القيامة وقلنا: نحن أتباعك ونحن محبوك ونحن أنصارك، ولم ننصر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، فالله عز وجل ناصره، وهو القائل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله حسبك كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين أيضا. فهل نحن أيها الأكارم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين؟ نصرة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت على أعواد منبر الجمعة لا تكون أيها الأكارم بالكلام البذيء أو الفاحش، ولا بالتصرفات الطائشة الرعناء، ولا بطريقة فوضوية همجية، لا والله، ولا بأسلوب مبتدع، لا والله، ولكن تكون نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنشر سيرته وتداولها وتدارسها. تكون نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالشريعة التي جاء بها من ربه، تكون نصرة الحبيب عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته العطرة، تكون نصرة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه بكشف مخططات ودسائس ومكر الأعداء، تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة المجرمين الموتورين الذين تطاولوا على حبيبنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حتى يعلم العالم أجمع أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن مات بجسده وفارقت الروح الجسد الكريم ووري الثرى الطاهر، إلا أن إرشاداته وتوجيهاته وسنته ومبادئه لا زالت في شراييننا وقلوبنا وأرواحنا وعروقنا ودمائنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الثابتين الصادقين، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول زعماء القبائل، قبائل الأنصار: يا رسول الله أقم عندنا، حيث العدد والعدة والمنعة. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأني به يبتسم مع هؤلاء، يقول: دعوا الناقة فإنها مأمورة، دعوا الناقة فإنها مأمورة. تنتقل الناقة وعليها سيد البشرية رسول الله عليه الصلاة والسلام، تنتقل عبر قبائل الأنصار حتى تصل إلى قبيلة بني النجار، وهناك تبرك الناقة ثم تقف من جديد لتسير خطوات، ثم تعود إلى مكانها الأول وتبرك. أيها الأكارم، أتدرون أين بركت الناقة؟ بركت في ديار بني النجار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علم أن المكان مكان إقامته، قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ من هو الصحابي الذي بيته قريب جدا من هذا المكان؟ بيت من؟ هذا إنه بيت صاحبنا هذه الليلة، إنه الرجل الفاضل الذي كان الصحابة يغبطونه، لأن أقدار الله عز وجل لمسير الناقة شاءت أن تبرك أمام بيته. يغبط هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن ينزل ضيفا على صاحب أقرب بيت من بيوت بني النجار إلى هذا المكان. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه: أنا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي. مباشرة قبل ما يسبقه واحد آخرين ربما يقولوا كين دار شوية لهيك يا رسول زيد تمشي، لا، أنا يا رسول الله أقرب بيت إلى مكان بروك الناقة داري، أنا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي، يعني مرحبا أهلا وسهلا، سعيد جدا باستضافتك يا رسول الله. كيف لا يسعد وقلبه أشرب بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيها الكرام، سعد الرجل حقا، ولم تكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليه الأولى. لماذا؟ لأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حينما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وكانوا 70 رجلا، منهم خالد بن زيد ابن كليب ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، منهم أبو أيوب الأنصاري، كان من 70 الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية. أنا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب الأنصاري. في رواية ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في بيت أبي أيوب الأنصاري 7 أشهر حتى بنيت حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبني المسجد، فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجرته، حجرة زوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مكونة من دورين، من طابقين. لما نقولكم من طابقين أرجو ألا يذهب خيالكم بعيدا، يتخيل باللي تحت عنده شقة من 3 غرف وفوق عنده شقة من 6 غرف وتحت عنده حمام وعنده مستودع وعنده داره. مكونة من دورين، غرفة في السفل وغرفة في العلو، غرفة لتحت وغرفة يطلع لها الفوق. ماذا قال أبو أيوب الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم والأثر عند ابن هشام؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اصعد أنت فكن في العلو لأكون أنا وأم أيوب أي زوجتي في السفل. قالوا أنتم طلعوا الفوق يا رسول الله، غرفة فوقانية ونحن نكون لتحت، لماذا ستسمعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا وبمن يغشاني من أصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يا أبا أيوب أنا نكون لتحت، لماذا؟ هذا أرفق بي، يساعدني خير. علاش يجوني وبمن يغشاني من أصحاب؟ يجو ذوك الناس الصحابة يجو يحوسوا عليا، يبحثوا عليا، ماشي يحوسوا عليا غير في المسجد، يحوسوا عليا هنا، واللي يجيني ندخلوا للبيت نستض، ولما نكون الفوق كامل يطلعوا فوق، يعني كامل يصعدوا، ففيها شيء من التعب وكذا، وحتى عليك ربما تسمع الحركات تاع الأقدام فوقك وكذا. قالوا لا أنت يا أبا أيوب تكون في العلو، أنا راني ضيف ونكون ساهل، اللي يجي يدخل مباشرة ويرجع، ما يصعد ما ينزل. تحرج أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كيف يكون على سقيفة تحتها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول والأثر كما ذكرت عند ابن هشام، يقول فانكسر حب لنا ذات يوم فيهما. في يوم من الأيام كان عندنا واحد الإناء الطاس ممكن تاع الفخار تاع الطين تاع كذا تكسر لنا وفيه الماء، فانكسر حب لنا ذات يوم، فانكسر حب لنا فيه ماء ذات يوم، فجعلت أنا وأم أيوب ننشف الماء، فجعلت أنا وأم أيوب ننشف الماء بغطاء لنا، بلحاف لنا ما لنا غيرها. قال والله ما عندنا غير ذاك اللحاف، ممكن كانوا يتغطوا به، ممكن حكمنا أنا أم أيوب نشفوا في الماء. لماذا؟ خشية أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منه. الماء أيها الكرام، ماء، ماء، والأصل فيه أنه طهور، طاهر مطهر، ثم هذا ماء، ثم هم لم يتعمدوا، انكسر الحب ومع ذلك عندهم لحاف واحد لا يملكون غيره، فجعلوا يتتبعون الماء ينشفونه لئلا يقطر شيء من الماء على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما نقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة على رأسه على قدمه، ممكن في مكان، المهم في حجرة فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا أيها الأكارم على شدة حب أبي أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الوضع لم يستمر مع أبي أيوب رضي الله عنه على هذه الحال، لأنه يشعر بالرجفة حينما يعلو سقيفة تحتها رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح الإمام مسلم أن أبا أيوب رضي الله عنه انتبه ذات ليلة هو وأم أيوب، فقال نمشي تحت سقيفة تحتها رسول، نمشي على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذات مرة هم كانوا يفكروا دائما في الموضوع، قالوا سبحان الله احنا رانا نمشي والفوق ما همشي في سقيفة، يعني في الحجرة العلوية، وتحتنا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الاحترام، ليس من التوقير، ليس من تبجيل رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. أين التوقير والتبجيل والاحترام والتقدير؟ أين إعزاز رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نمشي على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحيا فكان في جانب الغاء، في جانب يعني الدار الغرفة، جبدوا روحتهم الجهة كملوا الليلة فيها. قالوا كيش تمشي، تبقى وتمشي ولا تتحرك وتحتك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلما كان الصباح أتى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اصعد أنت فكن في العلو، فإني لا أحب أن أمشي على سقيفة تحتها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول يا أبا أيوب السفل أرفق بي وبمن يغشاني من أصحابي، لا لا قالوا نقعد هنا تجيني خير سهلة لتحت، يجوني ناس ولا كذا نستقبلهم مباشرة ويرجعوا كذا، الفوق يعودوا يصعدوا وينزلوا. فامتنع أبو أيوب وقال رضي الله عنه لا والله لن أمشي على سقيفة أنت تحتها يا رسول الله. لا قالوا يعني إذا ولا تقدر نخرج يا رسول الله، خلي لك الدار أنا نخرج نشوف مكان آخر، أما أن أمشي على سقيفة أنت تحتها فلا. رضي الله عنه وأرضاه يشعر أنه لم يحترم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الصحابة الكرام ضربوا أروع الأمثلة وأعظمها في توقير رسول الله عليه الصلاة والسلام واحترامه، وقد أمرهم الله تبارك وتعالى بذلك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كذلك قال الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سبحان الله، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا ينادى يا محمد لكن يقال له يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، سمع رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فناداهما قال من أين أنتما؟ منين أنتما؟ مش من مكان؟ قال من الطائف، ما ناش منا، احنا جينا من الطائف. فقال رضي الله عنه وأرضاه لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا كن جيتم من أهل المدينة درك نشبعكم ضرب نعزركم، لماذا ترفعوا الأصوات تعكم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام عذره، فانتقل المصطفى عليه السلام إلى العلو، ونزل أبو أيوب وزوجته أم أيوب رضي الله عنهما فكانا في السفل. من أروع المواقف وأرقها وأجملها ما حصل لأبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه حينما، والحديث في صحيح مسلم، حينما كان يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يأخذ إليه الطعام. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مضيف عندهم، يطيبوا كذا يطبخوا يديوا للنبي صلى الله عليه وسلم الماكلة. كان أبو أيوب رضي الله عنه حينما يعاد له هذا الصحن الإناء الذي فيه الطعام يسأل عن مواضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، منين كلا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا له مثلا كلا هنا، وين حط يديه؟ حط يديه من كلا، ويتتبع مواضع يدي أو أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، سبحان، حتى في مواضع الأصابع عند الأكل. نعم هذا ليس واجبا علينا، ولكنه يدل على كمال حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى كمال اتباعهم للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه. حتى في أمور تاع الماكلة، وين حط إصبعته؟ يحط إصبعته. في هذا الحديث أن أبا أيوب رضي الله عنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ذات مرة، وفيه ثوم، فيه ثوم يعني مخدوم بالثوم، مكلة هذيك فيها الثوم. فلما أعيد إليه يعني هذا الصحن، سأل أبو أيوب رضي الله عنه عن المكان الذي وقعت عليه أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، وين منين كل الرسول عليه، وين حط أصابع؟ قالوا له لم يأكل رسول الله عليه وسلم، أكلش النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له لماذا؟ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أحرام هو؟ ثوم حرام. يا رسول الله أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. جاء في تمام الحديث في بعض الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي جبريل عليه السلام، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، آدميون العباد. أحيانا تجي رائحة ما تعجب واحد تقدم له يقول لك إنك نحن الرائحة تنبعث منك مثلا. وبالمناسبة بعض إخواننا ربما يروح يعمل العمل ما هوش حرام ولا مكروه، عمل تاعو فيه روائح وكذا، ولا يعرق بزاف ولا كذا، ويدخل على الزوجة تاعو هكذاك سبحان الله، ويحوس يريد أن يقترب منها على تلك الحال. يا عبد الله أترضى أن تنبعث من زوجتك روائح كريهة؟ ستقول حتما لا. هي أيضا لا ترضى أن تنبعث منك الروائح الكريهة، هي تحب لنفسها ما تحبه أنت لنفسك. يروح يخدم ويجيب العرق ويجيب لذلك مثلا ربما العمل تاعو يطلق الرائحة، ذلك الأمور التي تلابسه وتلامسه، يجي مباشرة روح بدل، لا روح دير شوية مسك، لا دير شوية روح استحم دوش، لا طيب روح ترقد الهيك، لا الله المستعان ماذا يعمل مع هذا الصيم؟ سبحان الله العلي العظيم. المقصود أيها الأكارم، المطلوب من الإنسان ألا يؤذي غيره. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. سبحان الله، تأملوا المسجد، الملائكة تشهد المساجد، تحضر، الله يبارك ما شاء الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من أكل هاتين البقلتين الخبيثتين الثوم والبصل فليعتزل مسجدنا. ليأكل الثوم والبصل ما يجيناش للمسجد. طيب لما نقول الثوم والبصل قد يقول لي قائل الآن أنا والله غير قبيلة كنت كليت الماكلة فيها البصل والثوم، ما رناش نقول عن لا نتحدث عن البصل أو الثوم المطبوخين، خلاص هذاك أميت طبخا ما يطلقش الريحة تاع اللي راهو في اللي راهو في الشربة وراهو في في وش راهم طيبوا. نتكلموا على نتحدث عن النيء الأخضر، شغل واحد يجوع ما يلقى ما ياكل يقول راح ببصل يقسمها يحطها في الخبز يقول لك راني كاسكرط بصل ويجي ويجيك للمسجد. هذا على بالك كي تكون انت في الصف الاول تحس باللي كاين دوخه اليوم كي كنا نصلوا، نعم هزات ارتداديه كما يسميها علماء الفلك وجيولوجيا، تحس باللي كاين هزات ارتداديه شغل شغل الزنزله تاع ذاك النهار زادت راهي تعاودت اليوم، هي ما عاودتش الزنزله، كاين واحد مزنزل عليك الصفوف وراءك بهذا البصل. يا سبحان الله الانسان هذا يؤذي غيره، هذا البصل النيء الثوم النيء رائحة تنبعث منه تؤذي عباد الله وتؤذي الملائكة أيضا، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه حينما قال يا رسول أحرام هو ثم حرام، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ما هوش حرام حلال ولكني أكرهه كما قلت لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل عليه السلام. ماذا قال أبو أيوب؟ هذا درس آخر. قال وأنا أيضا أكرهه يا رسول الله. خلاص أنا ما نزيدش كما نقول تكرهه أنت نكره أنا الثوم، الثوم ما نزيدش الثوم خلاص أنا نكره الثوم. سبحان الله أنت كنت تأكل الثوم وتتناول الثوم وتحب الثوم، لا جرم لا أحب الثوم أكره الثوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الثوم. سبحان الله هذا شدة الاتباع كحال أنس رضي الله عنه وأرضاه، يقول قدم للنبي عليه الصلاة والسلام طعام فيه دباء دباء القرعة قرعة، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب القرعة يأكلها الدباء القرعة احنا نسموها القرعة وبعضهم يسمي القرعة أيضا اليقطين والآخرون يقول لا اليقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين هي الكابوية هي اليقطين هكذا الكابوية تعرفوها الكابوية ما شاء الله قولوا لي رانا دايرين فيها حالة احنا الكابوية نعم نعم أما أنا فأكرهها نعم. المقصود أيها الأكارم هذا الدباء القرعة يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال رضي الله عنه فما زلت أحب الدباء مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعها ويأكلها يحبها وليت نحب القرعة، أنا إيش تحب القرعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحب القرعة وأنا ما أحبهاش نحب القرعة. كذلك أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم كره الثوم يقول وأنا أيضا أكرهه يا رسول الله. سبحان الله هذه شدة المتابعة وهي مظهر أو علامة ودليل على حب اتباع النبي على على على صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، كانوا يطيعونه لا في أمر الصلاة والحج والجهاد فحسب، بل حتى في الأمور المباحة التي يجوز لهم أن يخالفوه فيها، بل حتى في الأمور الجبلية الفطرية الخلقية كانوا أو كثير منهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. أيها الفضلاء، لما كانت حادثة الإفك، لما افترى الخراصون الكذابون الدجالون والمنافقون على أمنا الطاهرة المطهرة الصادقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، كان أبو أيوب وأم أيوب الأنصاريان من الثلة الصادقة التي خلدت موقفا في غاية الروعة والعظمة. انقسم الناس في حديثة الإفك إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو قسم أبي أيوب وأم أيوب ومن على شاكلتهما، وسنتحدث عنه. القسم الثاني قسم كبير من الصحابة سكتوا، لم ينفوا ولم يثبتوا ولم يروجوا للخبر، سكتوا ما تناولوش كامل الخبر، سمعوه ما زادوش تكلموا في الموضوع. القسم الثالث بعض الصحابة سمعوا الخبر لم يصدقوه ولكنهم صاروا ينقلونه يتكلموا به، وهؤلاء لامهم الله تعالى وعاتبهم، قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. القسم الرابع المنافقون، طاروا بالخبر كل مطار، فرحوا به أيما فرح، دقوا طبول الحرب على أمنا عائشة رضي الله عنها وعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه، بل وعلى الثلة المؤمنة عموما. أما القسم الأول فعلى رأس هذا القسم أبو أيوب وأم أيوب الأنصاريان رضي الله عنهما. سمع أبو أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما الخبر، سمعوا الخبر أول مرة، فقالت أم أيوب الأنصارية رضي الله عنها: يا أبا أيوب، أسمعت ما يتحدث الناس عن عائشة؟ فقال لها: كذب الناس والله، سارع إلى التكذيب، كذب الناس والله. اسمع، ثم خاطب زوجته، وعلاش يكذب في الناس؟ ثم قال لأم أيوب: يا أم أيوب، لو تكلم الناس فيك أكانوا صادقين؟ قالت: لا والله، يتكلموا في أنا بريء، أنا طاهرة، أنا عفيفة، أنا مؤمنة صادقة. يا أم أيوب، لو تكلم الناس فيك أكانوا صادقين؟ قالت: لا والله، لن يكون هذا. فقال لها رضي الله عنه وأرضاه: فعائشة رضي الله عنها خير منك. الله أكبر. قالها: كن يتكلموا فيك، أولا هو كذب، ثم قالها: يا أم أيوب، كن يتكلموا فيك أنت، يراهم صادقين؟ قالت له: أبدا، أنا عفيفة طاهرة، أصون عرضي وأخاف ربي وأتبع نبيي صلى الله عليه وسلم. قال لها: فعائشة رضي الله عنها أولى منك بهذه البراءة وهذا الطهر والعفاف والإيمان والصدق. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ظن المؤمنون والمؤمنات، على رأس المؤمنين من؟ أبو أيوب. على رأس المؤمنات من؟ أم أيوب. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لو قيل فيك هذا الكلام أكانوا صادقين؟ لا والله، عائشة أولى منك، عائشة أولى منك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا كذب صراح، هذا كذب مبين، إفك صراح، افتراء محض على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. جدير بنا أيها الأكارم أن نقتدي بهذين الفاضلين التقيين النقيين. حينما نسمع أخبارا عن إخواننا وأخواتنا، ليس شرطا أن تكون أخبارا تتعلق بالأعراف، بل إذا سمعنا الأخبار عن إخواننا وأخواتنا فلا بد أن نتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إياك أيها الحبيب أن تكون مروجا للأخبار من غير تثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: كفى بالمرء كذبا، وفي لفظ إثما، كفى بالمرء كذبا، أو قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وش يسمع؟ يروح يتكلم. هم قالوا لي فلان الفلاني عاود الزواج. يا عبد الله أنت رحت غير عاود الزواج؟ نعم. ممكن دير له مشكلة كبيرة في بيته بهذه الكلمة. عشية ما يقدرش يدخل يبات مسكين، يدخل يلقى القفل تغير والسرير بدلوها تاع الباب، يجي يدخل المفتاح ما يدخلش المفتاح. علاش؟ زوج انت روجت للخبر، والان مع التكنولوجيا هذه الهواتف النقاله وهذا الفيسبوك وما عارف انا تويتر والانترنت وكذا، مباشره وصلوها لها والناس كامله مسمعه. انت ما سمعتيش؟ ايه. تقول لهم انا راني غافله، انا يا مانيش جايبه خبر، دايره فيه لمان. نعم. يقولوا لها خلاص وكذا، وزاد عندهم زيوت. هو ما سمعتيش باللي الله اكبر، وزاد هذا عاود زوج وزاد عنده المزيود. نعم. خلاص تتصل بأخيها ولا بابنها إذا كان كبير، تقول غير القفل، بدل الله سرير. عشية مخلوق يدخل المفتاح ما يدخلش المفتاح، ويتكلموها غير يتكلموا معها غير من خلف الباب. تقول روح بات عند هذيك الزوجة الثانية. وش من زوجة يا أمة الله؟ أنا خلاص أنا عارفين كلش، ما يحتاجش الآن نشرحوا الكلام ونعودوه. وليدك هذاك اديه معك وروح. شكون وليدي هذا يا أمة؟ لماذا؟ بسبب نشر الإشاعات، بسبب الترويج للكلام من غير تثبت. قد نؤذي إخوانا لنا وأخوات لنا. ممكن في أمور كثيرة إنسان يتهم بالسرقة، ربما الإنسان المرأة تتهم في عرضها، ربما يتهم الإنسان بالكذب، بالخيانة، بخيانة الأمانة ونحو ذلك. ألا فلنتق الله تبارك وتعالى ولنستفد من صنيع أبي أيوب وأم أيوب الأنصاريين رضي الله عنهما. أيها الأكارم، ظل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وفيا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وشارك في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، بل وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعاره في كل ذلك: انفروا خفافا وثقالا. فكان رضي الله عنه كلما سمع منادي رسول الله، سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بالجهاد، إلا وهب وانطلق، ولسان حاله: ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى؟ أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا. لو كان غير المسلمين لحازها ذهبا ولصاغ الحلي والدينارا. تخلف أبو أيوب رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن مشهد واحد: أمر على المسلمين شاب لم يرتضي أبو أيوب رضي الله عنه امرة هذا الشاب، فتخلف عن المشهد وكان رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك يتحسر ويعاتب نفسه ويلومها ويقول رضي الله عنه وأرضاه: ما لي ومن يؤمر علي؟ أي رجل استعمل علي خرجت؟ يعني لأنني أجاهد في سبيل الله، لأنني مخلص لله، لأنني صادق في خروجي، فلماذا أتخلف لأنه تأمر علي شاب لم أرتض إمرته؟ كان رضي الله عنه يتحسر ويتلهف ويعاتب نفسه ويلومها، أبلى بلاء حسنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته. وكان رضي الله عنه وأرضاه معروفا بشدة التمسك بالسنة، كان رضي الله عنه وقافا عند حدود الله، وسأذكر لكم حادثة تدل على هذا ولكن بعد الأذان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مازال ثلاث دقائق الوقت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وقافا عند حدود الله شديد التمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على ذلك ما رواه الطبراني بسند جوده العلامة الألباني رحمه الله عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن والده ابن عمر دعا الناس وفيهم أبو أيوب الأنصاري حينما تزوج سالم رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: وقد ستر بيتي بجناد. الجناد أيها الأكارم الثوب، ثوب ستر به، غطي به، يعني الجدار، جدران البيت، وضبط عند بعضهم بجنادي، إما بجناد بكسر الجيم أو بجنادي بضم الجيم، والمعنى متقارب جدا، ثوب وكساء يستر به الجدار. فدعا عبد الله بن عمر الناس وفيهم أبو أيوب الأنصاري لشهود الوليمة العرس، فجاء أبو أيوب رضي الله عنه، فلما وصل طأطأ رأسه فرأى الجناد أو الجنادي، الجدران رآها مغطاة بهذا الساتر، فنظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: أتسترون الجدر؟ ثم تستر الجدر لماذا؟ لأنه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهينا عن ستر الجدر بهذه الطريقة، أتسترون الجدر؟ فقال عبد الله بن عمر وقد استحيا: غلبتنا النساء يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب الأنصاري: ما كنت أظن أن تغلبك النساء. قالوا ثم قال أبو أيوب: لا أدخل داركم ولا آكل طعامكم. ورجع رضي الله عنه وأرضاه. هي قضية الستر هذه من باب الفائدة، بعض العلماء قالوا المقصود بها تغطية الجدران بالأثواب لما فيها من الزينة التي جاء الإسلام بالنهي عنها، يعني المبالغة في سترها بالثوب، القماش ولا بكذا، طيب يقول لي الآن إحنا عندنا الدهن هذا صبيغة، لا حرج، جائز إن شاء الله تعالى، ما في حتى مشكلة، لكن أن يوضع هذا ولعل الثوب أن يكون فيه مثلا زخرفة وكذا، فربما فتن الإنسان إذا أراد الصلاة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ذكروا هذا الدليل أيضا كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى قراما، قرام ثوب، قد سترت به عائشة جانب بيتها، فقال أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يعني فيه ثوب هذا ممكن فيه زخرفة بزكرة، يجي إنسان يصلي ربما يشغله هذه الزخرفة، تشغله الزخرفة الرقم النقوش عن الخشوع في الصلاة. لذلك أبو أيوب تمسك بذلك وأنكر على ابن عمر حينما قال له غلبتنا النساء، قال ما كنت أظن أن تغلبك النساء، ثم لم يدخل دارهم ولم يأكل طعامهم، قالوا لشدة تمسكه بما سمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ظل رضي الله عنه وأرضاه جنديا مخلصا في سبيل الله، خرج باتجاه القسطنطينية مع جيش إسلامي تحت إمرة يزيد بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فأصيب هناك فجرح فتأثر، فجاءه أمير الجيش يزيد بن معاوية وقال له هل تريد حاجة؟ وانتبهوا أيها الأكارم، الرجل أصيب في سبيل الله، هل تريد حاجة؟ الأمير يخاطبه، أترون أبا أيوب رضي الله عنه يريد شهرة، يريد مالا، يريد شهادة دنيوية، يريد شيئا من حطام الدنيا؟ لا والله. قال رضي الله عنه وأرضاه إذا أنا مت فاحملوني فادفنوني في أرض العدو ثم قاتلوا. قالوا أنا اديوني معليش حتى إذا قتلت اديوني الأرض العدو، يعني نرجع، لا نرجع القهقرة، لا نولي الدبر، لا نفر من أعداء الله، بل نواجه أعداءنا وأدفن في أرض العدو وقاتل بعد أعدائي. يعني كأنه يقول لن أستريح حتى يبلي إخواني بلاء حسنا في سبيل الله، حتى يجاهدوا أعداء الله تعالى، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. سلام الله عليه حين أسلم وحين قاتل وحين أصيب وحين يبعث حيا. اللهم اجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم عليك بأعدائك أعداء دينك، اللهم عليك بالمجرمين المتطاولين على رسولك الكريم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن في دقيقتين إن شاء الله تعالى أو 3 دقائق إلى 4 إلى 5 إن شاء الله، أطرح 3 أسئلة باش تديو الجائزة إن شاء الله. بخوتنا كاين لي شحال، راني موزع تقريبا حوالي 60 جائزة. الله يبارك ما شاء الله. ولا 70 تقريبا، ما بين 60 إلى 70، وكاين خوتنا مازال ما داوش وراهم حاضرين أكثر من 60 درس. ها فإن شاء الله إن شاء الله الليلة تكون الجائزة من نصيب أحد هؤلاء. طيب السؤال الأول، الليلة ذكرنا الصحابي أبا أيوب الأنصاري، ذكرت لكم اسمه بديت به، ماشي يكون يا أبو أيوب الأنصاري، ذكرت لكم اسمه، ما اسم هذا الصحابي؟ هذا السؤال الأول، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أيها الأكارم، السؤال الثاني، صحابي جليل ذكرنا سيرته العطرة، اتهمته امرأة بأنه غصب جزءا من أرضها، ضمها ودالها قطعة أرض تاعها، خذ لها شوية تاعها. هذا الصحابي تأثر ولما دعي قال أنا آخذ بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ماذا سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. ثم دعا على هذه المرأة، قال اللهم عمي بصرها، ما دامت كاذبة، اللهم عمي بصرها واقتلها في أرضها. فاستجاب الله دعاءه. من هو هذا الصحابي؟ هذا السؤال الثاني. طيب السؤال الثالث، طيب نكتفي بسؤالين، مش ما تقولوش صعبها علينا بزاف. نبدأ بالثاني، نبدأ بهذا الصحابي الثاني. نعم، هو السؤال الأول ممتاز، ما خديتش الجائزة هيا ما شاء الله. على كل حال هذا أخونا شاب محافظ على الدروس، يحضر بانتظام ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ككثير منكم الله يبارك محافظين ما شاء الله. الجواب عن السؤال الأول، قال الصحابي هو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، أحد العشرة المبشرين بالجنة. هم العشرة المبشرون بالجنة في الغالب أسماءهم معروفة إلا هذا، وأنا لذلك ركزت عليه. لما يقول لك العشرة مباشرة تقول له أنت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن جراح عبد الرحمن بن عوف، شحال العدد؟ طيب ممكن مرات الجاية نخير من إخواننا وآبائنا الكبار نسألهم على العشرة، نقول لهم أعطيوني العشرة وتأخذوا الجائزة، صح بشرط يكون فايت 60 سنة، ماشي شاب تاع 35 سنة ونقول له العشرة وجوز تأخذ الجائزة. نعم يكون فايت 60 سنة إن شاء الله. طيب إذن هو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. هنيئا لك الجائزة والعاقبة لكم أيها الأكارم. بالمناسبة غدا في مسجد بن حداد في القبة أيضا نبدأ بالجوائز باش نزيدنا، لما ادهاش هنا يديها لها إن شاء الله هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.